رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل دائما على عبادك اجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. كان الكلام في الروايات الدالة على انه إذا اشترت أن لا يتزوج عليها هذا الشرط نافذ أم غير نافذ؟ قلنا هي طائفتان من الروايات، نحن نقرأ الروايات حسب التسلسل الموجود في كتاب الوسائل المستدرك، وطبعا سبقا قلنا أن في كتاب الوسائل لم يجعل الأحاديث على حسب الإسلام مضمون، يورد الحديث إرادا حسب صحة الإسناد أكثر يعني. كان الكلام في الحديث الثاني، قلنا هذا الحديث الثاني ورد بطرق بعضها صحيح وأشعر مفصلا، بعد الآن نتعرض للمعتنى. عن الزرارة أن ضريسا، ضريس هو ضريس ابن عبد الملك، وعبد الملك أخو زرارة، أن ضريسا كانت تحته بنت حمران، حمران هم أخو زرارة، فابن العم لابنة العم بإسم عبد الملك ابن عيان وحمران ابن عيان وزرارة ابن عيان إخوانهم. فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها. لا إشكال أن هذا الجعل شخصي، هذا لا إشكال فيه، ذاك اليوم هم شرحنا مفصلا أقسام الاعتبارات الشخصية، منها التزام ومنها غير التزام. إنما الكلام في هل كلمة فجعله بحسب الفهم العرفي العربي، هل المراد به نذره أو فجعله؟ طبعا نحن قلنا حقيقة النذر واليمين والعهد واحدة، تقدم الكلام فيه في بحث الصوم بمناسبة الكفارة، قلنا حقيقتها واحدة إلا أن يدل دليل آخر، ولذا كفارة النذر عندنا ككفارة اليمين، كفارة اليمين مذكورة في القرآن منصوص عليها في القرآن، كفارة النذر والعهد لم تذكر في القرآن الكريم، في بعض الروايات كفارته كفارة إفطار شهر رمضان، وأفتى به جملة من الأعلام أن كفارة النذر كفارة شهر رمضان، قلنا الصحيح عندنا كفارته كفارة اليمين، لا فرق بينهما، يمين ونذر وعهد كله من سنخ الالتزامات الشخصية بين الإنسان وبين الرب سبحانه وتعالى، والشرط في هذه الالتزامات أن تكون غير مخالفة مع الكتاب والسنة. اصولا نحن قلنا مع قطع النظر عن الروايات يمكن ان يقال كل التزام شخصي يكون نافذا بشأن ان لا يخالف القانون والنظام، شيء طبيعي، يعني حتى لو فرضنا لم يصدر من الائمه كلام في ذلك، الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، هذا المعنى صلح التزام شخصي، تصالح صديقك على شيء لا بأس، بس ليس لك ان تصالح على نقض القانون، مصالحة على رفع النظام هذا شيء غير ممكن. البيع جائز بين المسلمين، أحل الله البيع، لكن بشرط أن لا يؤثر في النظام، مثلا يبيع خمرا. هذا المطلب نحن في تصورنا واضح. أصلا الشارع لما يتكلم يقول الصلح جائز، يعني في حدود تشريعي، يعني إلا أحل حرامان، هذا في الواقع تفسير من الإمام الصادق لسنة رسول الله، يعني الكلام إذا صدر من الشارع في إمضاء الالتزامات الشخصية عادتا في حدود الشارع، لا أن الشخص يتجاسر على الشارع ويتجاوز الحدود الشرعية، المؤمنون عند شروطه إلا شرطا حل حرام، يعني الشرط إذا جاء يصادم النظام القانون حين ذا ليس، وهذا إذا صحيح عندنا الآن نحن الشيعة الإمامية عندنا روايات مصرح بهذا المعنى عن رسول الله، لكن لو لم تكن أصلا صدور الكلام من القانون هذا معنى. الآن إذا فرضنا مثلا القانون المدني قال يجوز لكم البناء، مثلا بناء خمس طوابق، مراد بناء مع النظام مع مراعاة النظام، أصلا كلام من المقنن دائما مكتمل به القرينة السياقية، أمر طبيعي، فكل شيء يكون التزاما شخصيا يعني او اعتبارا شخصيا او سعدارها بطبيعة الحال يتقيد بعدم مخالفة القانون، هذا امر طبيعي، انا في تصوري فهم طبيعي للناس، يعني ليس فيه كل فزائد، فهذه العبارة لاحظوا أن وريثاً كانت تحته بنت خمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبداً. بله، في حیاتها ولا بعد موتها. هذا فجعل ما معنا فجعل نذرون عهدون یمینون ام شرطون فی ضمن العهد فی عهد النکاح. شیخ الکلینی قدس الله نفسه فهم منه شرط، فلذا اورده فی هذا الباب، باب الشرط فی النکاح و ما یجوز منه و ما لا یجوز. لكن انصافا ان وريثا كانت تحته بنت حمران، كانت يعني الزواج تحقق، كانت تحته بنت حمران فجعل لها ان لا فجعل. لو كنا نحن متغيرين بالفاظ فا و كانت تحته نستفيد من هذا شبه نذر او يمين بعد تحقق الزواج، بعد تحقق النكاح، النکاح کان محققا بعد النکاح جعله لها هذا الشيء. ولذا لو كنا نحن نفهم ابتداء انصافا نفهم ان المراد بالجعل هنا الاحد واليمين، الاحد واليمين فجعل الله عليه فجعل له فجعل لها خب لله عليه، مثلا الله لم يذكر باعتبار لعله وضوح الجعل سلام عليك على عين او قسم كان يعني حلف. و کدالک علا ان جعلت لهو هیه ان لا تتزوج بعده ابدا و جعلا علیه ما من الحدیه و الحج و البودنه فی نسخه به شیخ صدور و شیخ طوسی و نذور بدل البودنه و هو الاصح لان البودن جمع البدنه و هی الابل، الحدیه یشمل الابل و البقر و الغنم. فلذا و هذا هو المتعارف جعل علیه ما من الهدیه و هذا نوع من النذر، نذر ان کل مال لهما فی سبیل الله و کل مال لهما فی المساکین ان لم یف کل واحد منهما لصاحبه. ثم انه اتى ابا عبد الله علیه السلام یعنی وریث فذكر ذلك له فقال ان لبنت حمران لحقا، حمران كان من حواری الامام سجاد ثم الباقر علیه السلام من اجلاء الاصحاب، لعل حمران تشیع قبل زراره، لعل زراره تشیع فی حیات الامام باقر و حمران من حواری سجاد صلی الله علیه. ولن یحملنا ذلك علی ان لا نقول لك الحق اذهب فتزوج و تصرف ان ذلك ليس بشيء. یعنی الجعل الشخصی محدود بعدم مخالفت القانون، الله سبحانه وتعالی اباح لك ذلك، جعلت شیئا جعله الله مباحا. فهل المراد من الجعل اليمين؟ لأنه معروف يمين بالصدقة، يمين بالصدقة حلف بالصدقة، حلف أن يتصدق بماله وكذلك في نسخة موجود وهكذا وكل مملوك لهما حرا، كل مملوك في نسخة الكافي لا يوجد في نسخة أخرى تجد. وليس عليك شيء عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشيء فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد. انصافا دلاله الروايه مع صحه الاسناد على ان مثل هذا الالتزام الشخصي اجمالا لا اعتبار اشكال فيه، انما الكلام هل هو في الشرط ام في النذر ام يعمهما احتمال اخر. اصلا الجعل، جعل الشيء المخالف للكتاب والسنه بأياج لا يجوز، لا نذرا لا يمينا لا شرطا بأياج لا يجوز. لماذا أنا أذكر هذه الاحتمالات؟ لأن في المقام رواية معارضة موجودة، بعض الأصحاب حملوا هذه الرواية على النذر وتلك الرواية على الشرط لرفع التنافي بينهما. الآن أنا أمهل هذه المقدمة حتى تكونوا على علم أن هذا الاحتمال بدون أم لا. أنا أتصور ذلك الذي صنعتما وجعل، جعل مراد به الجعل الشخص، والجعل الشخصي به اصطلاح اليوم يسمى الالتزام الشخصي، يشمل اليمين والحلف، الحلف واليمين والعهد والنذر والشرط كل ذلك يشمل. فلعل صاحب الكافي قدس الله نفسه اما فهم الشرط و اما فهم الاعم كما نحن الان، و انصافا هذا الاحتمال وارد ليس بعيدا لان كل ذلك جعل شخصي. فمراد الامام الجعل الشخصی اذا مثل قانون و تشریع هذا الجعل الشخصی ملغا و انصافا کلام متینون لا یوجد فی العالم قانون ان یجعل بید المواطنین ما یرفع القانون خلاف اصلا خلاف غرب من القانون خلاف الهدف من اصلا خلاف القانون اصلا خلاف الجعل و الا کل انسان یتصرف بنذر او بشرط او بعهد او بشرط او بعقد یرفع النظام الحاکم و هذا شیء غیر مقبول و غیر معقول یعنی غیر معقول فی اوساط العقلاء هذا بالنسبه الى هذه الروايه الثانيه الرواية الثالثة أمس بينا نسخة أخرى للرواية الثانية وأشرنا استشكلنا على صاحب دولت دو از باب 20 مهور باب 20 من باب المهور الحديث الرابع عنه هذا الحديث بهذا السند بهذا المتن السند من منفردات الشيخ التوسي روى الشيخ التوسي قدس الله نفسه عنه عن علي بن حسن فضال رجل معروف وكتابه معروف جدا عن ايوب بن نوح ايوب بن نوح ايوب غير منصرف عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج بحسب القواعد في قراءة المتن يقرأ هالشكل منصور بزرج اذا فرضنا لفظ غير منصرف باعتبار الاعجمية فيه لفظ بزرج معرب كلمة بزرج اي كبير كان يلقب بزرج فبزرج لقب له اسمه منصور ابن يونس كما نتعرض به مشان انا عبد صالح والامام الكاظم قال قلت له ان رجلا من مواليك هنا تصريح بان الرجل كان من الشيعه تزوج امراه ثم طلقها فبانت من مراد بطلقها فبانت من يعني انتهت الرجع مده العده فاراد ان يراجعها ظاهرا مراد من المراجعه هنا مو الرجع المصطلحه يعني يجدد العقد عليها فابت عليه الا ان يجعل لله عليه ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها هاي المشكله لله عليه نذر ام شرط سياق الكلام يتناسب مع الشرع سياق الكلام لانه اراد ان يتزوج ثانيه فارادت هذا الشيء يناسب ان يكون شرطا على عين المشكله هذا النص ايضا حمل في كلمات الاصحاب على الشرط يجعل لله عليها بل انصاف لو كنا نحن والتعبير الشرعي هذا الى العهد واليمين انسب والنذر انسب جعل لله عليها هذا انسب الى اليمين والنذر لكن هذه الروايه بالخصوص جمله من الاصحاب حملوها على الشرط والروايه الاولى على اليمين والنذر صار واضح هذا بالنسبه لمتن الروايه حتى نتعرض لموارد الاستفهام قلت لكم سياق الكلام شرط يعني سياق الكلام فأبت عليه إلا أن يجعل الله عليه أن لا يطلع عقد جديد أن لا يطلقها ولا يتزوجها عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع فقال الإمام الكاظم صلى الله عليه بناء على هذه الرواية بئس ما صنع وما كان يدري ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها هنا تعبير بالشرط و بعید بعد هذا التصريح ان يكون المراد النذر اليمين كما قال قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند شروطهم تمسك الإمام بقاعدة المؤمنون عند شروطهم في هذا الموضوع فهذا يكشف أنه كان الكلام في الشعب لا في النذر اليمين هذه الرواية هي الرواية المعارضة للروايات السابقة يستفاد منه صراحة إن هذا النذر نافذ إن هذا الشرط نافذ إطلاق المؤمنين دشوته إذا اشترط على نفسه ثم إن صاحب الوسائل قال ورواه الكليني عن محمد بن يحيى أستاذه الثقة الجليل عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب من أجلاء الطائفة عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن منصور بن بزرج الموجود في كتاب الكافي المطبوع منصور بن بزرج به زیادت کلمت بن. طبعا فی نسختنا یبدو من صاحب الوسائل لا کلمت بن ما موجوده فی نسختی. علاین از صحیح سقوط آدن بن، بن ما علمانا موجود لعله فی مورد امور من الکافی منصور ابن بزرج و هذا خطا هو منصور ابن یونس بزرج، بزرج لقب له لوالده فصحیح ان یکون کما فی التهذیب منصور بزرج هو اسمه لقب کاتب نحوه. طبعا نحن امسا ذکرنا ان صاحب الوسائل قدس الله نفسه فی الحدیث الثانی رأى ان نسخه الشيخ الطوسي تختلف فجعل لها رقما فصل بينه وبين نسخه الكافي. وهنا الفرق بين النسختين اكثر مما بين نسخه الكافي والتهذيب لم يجعل له رقما، بل انصاف ان الفرق بينهما كبير حدود سطرين بينهما فرق نفس سطرين. و نتعجب بهذا موجود في كتاب الوسائل. نحن قلنا كرارا ومرارا الاعتماد على الوسائل في متون الروايات بقوله نحوه مثله ما هذا كذا تقريبا بل تحقيقا عندنا لا يجوز، لا يصح، لا يجوز. اذا اراد المجتهد تحقيق الفسع في ذلك لا يصح له الاعتماد على متون الروايات عند صاحب الوسائل قدس الله نفسه. 90% في الموارد التي مذكور نحوه ومثله بين النسختين اختلاف، 90% ليس نسبة قليلة. واذا اراد بعضهم تحقیق کتاب الوسائل لا بس علی اشاره الى هذه المواد، این نکته مهمه جدا. نحن الان سواء في طبعات الرسائل رسائل نحتاج دائما للمراجع الى نسخه الاصل الى الكافي والتهذيب الفقيه لوجود هذا المقدار العظيم. طبعا صاحب الوسائل لعله لما يقول نحوه يعني فيها اختلاف لكن مضمون محفوظ، محفوظ لعل مراد هذا المعنى. على اي نحن ذكرنا ان هذا الشيء غير مقبول الان في الاوساط العلميه، الأوساط العلمية هذا المقدار من الاختلاف لا ينبه عليه غير مقبول. ومن أحد أسباب أن السيد البروجيري رحمه الله لخبرته في هذا المجال قدس الله نفسه فكر في تأثير جامع الأحاديث هذه النقطة، عدم مراعاة صاحب الوسائل لمتون الروايات. نعم في جامع الأحاديث هو قدس الله نفسه راعى يعني حاول أن يراعي مقابلة النصوص في الكتب الأربعة، اما في غيره صاحب العيون ايضا هو لم يراعي كاتب نحوه. وفي تصورنا كل ذلك بحاجه الى رعايه مو خصوص الكتب الاربعه. يعني اذا اراد الانسان ان يكتب موسوعه حديثه للطائفه من جمله النكات مراعاه المتون بدقه، يعني لان قد تكون زياده واو او حرف او نقصان اصلا يؤثر في فهم الناس وفي فهم الكلمه. على اي كيف ما كان الإخوة إذا عندهم كتاب الوسائل أنا أقرأ نسخة، الآن قرأت لكم نسخة الشيخ الطوسي وأما نسخة الكليني. في كتاب الكليني هكذا عن منصور ابن بزرج قلنا غلط صحيح عن منصور بزرج. قال قلت لأبا الحسن موسى عليه السلام وأنا قائم، كلام لا أفهم، لم أفهم الآن معناه وأنا قائم يعني لم يجلس أمام الإمام وأنا قائم. قلت له وأنا قائم جعلن هاي الامور ما موجوده في نسخه الوسط في نسخه الشيخ الطوسي. هو هاي فرق بين النسختين. جعلن الله فداك ان شريكن لي، ان شريكن لي يتناسب ان يكون ذاك الرجل مجهول ولعله من العام فالامام سلام الله على اراد الاتقاء من. في نسخه الشيخ الطوسي ان رجلا من مواليك، لكن في نسخه الكافي و اصح و سند نسخه الكافي كلاهما صحيح، نسخه الشيخ الطوسي لعله من بعض الجهات اصح، يعني اصح و وثوقا و الا نسخه الشيخ الطوسي فيه الفتحيه ان شريكا لي. ولذا احتمال صدور الكلام تغييتا من البدايه موجود فيه. كانت تحته امراه فطلقها فبانت من فاراد مراجعتها فقالت المراه لا والله لا اتزوجك ابدا الا حتى تجعل الله لي عليك. انا الله مولى حتى تجعل الله لي عليك ان لا تطلقني ولا تتزوج علي. قال الامام الكاظم وفعل. قلت نعم اد فعل جعلني الله فدار. قال عليه السلام بئس ما صنع ما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ثم قال أما الآن ف فقل له فلیتمر المرأت شرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المسلمون عند شروطهم في تلك النسخة موجود المؤمنون قلت جعلت فداك أشك في حرف إني أشك في حرف هذا ذيل أصلا ما موجود في نسخة الشيخ التونسي إني أشك في حرف أظن أنا مشتبهت في شيء نقص يعني سمعت هذا الكلام منك لكن أنا أخاف أقع في شك فاكتب لي ذلك أراد أن يأخذ من الإمام كتابه والمشهور بين أصحابنا أن الكتابات تحتمل التغية أكثر من الخطابات لأن الكتاب بلغ بعد من الإمام يحتمل أن تقع بيد السلطة ويؤخذ بها أكثر من الكلام كلام يمكن الإنسان يتصرف فيه لكن الكتاب بعد وثيقة رسمية للإنسان وغريب أن منصور شك في سماع الحديث لا لا شو قلت في دار إني أشك في حرف فقال هو عمران لم نعرف هذا الرجل لعله من أحد خدم الإمام صلى الله عليه يمر بك أليس هو معك بالمدينة فقلت بلى قال فقل له فليكتبها وليبعث بها إلي واضح المراد بها الكتاب فجاءنا بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادتون ولا نقصان مراده یعنی نفس السؤال الذي الان قلته به نفسه طرحته في الكتابه مویت تصابرون ان الكتاب تختلف عن الكلام نفس السؤال رجل كذا كذا من شریکنی به الاخری بلا زيادت ولم يكن فيها زيادتون ولا نقصان فرجع بعد ذلك استلاحه دو الغریب معنی الامام كتب له ذلك يستفاد مع ذلك يقول منصور فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناقين لا ندري الان اين هذا فحك منكبه بمنكبي يعني انا امشي في السوق كانما يستفاد من اللسان لسان الثقيل لا يريد ان يعرف نفسه فحك منكبه بمنكبي فقال يقرأك السلام ويقول لك قل للرجل يتي بشرطه هذا اللسان الأخير حك منكبه بمنكبي وبهذا اللسان هذا انصافا فيه شواهد التغيير انصافا واضحة في تصورنا فلذا بل واضحا جدا ونحن ذكرنا سهل تغيير كانت في أصل رجوع الشيعة إلى الإمام وسؤالهم احتمال يعني الظروف شديدة بالنسبة إلى موسى بن جعفر سلام الله عليه والسلطة تمنع و تعلمون ان موسى بن جعفر بالخصوص من الائمه الذين حكي بس عند هارون هذا الكلام ان خليفتان يجبى لهم الخراج في الامر عمه قال هذا الكلام يعني ابن جعفر عفوا ابن اسماعيل علي ابن اسماعيل ابن اخيه عفوا وهو عمه ذا او محمد ابن اسماعيل فتغير هارون قال من هما قال انت وابن وعمي موسى بن جعفر يجبى له الخراج فلا اشكال ان الامام كان يعيش في تغيير شد اشكال فيه هل هذه التغيير في اصل تصدي الامام لاعلام الاحكام تأملوا قد يكون التغيير في هذا او في هذا الحكم بالخصوص تغييرهم فرق بين المطلبين مثلا في كتاب الحيض الاخوة دا يراجعون في الجزء الثاني من الوسائل الشخص ينقل قضية بانه في الكوفة تزوج جارية كانت بكرا فدخل بها الرجل ثم صار فيها الدم ولم ينقطع الدم جدا فتحير فراجع إلى أبو حنيفة قال الدم الحيض بعضهم قال لا ليس دم الحيض دم العذر إلى آخر الكلام خب هذه المسألة بحسب الطبيعة مسألة بسيطة إن لا سلطة فيها لا قضية سياسية فيها امرأة بكر رأت الدم أكثر من المقدار اللازم في 5 أيام 10 أيام لا لا لا صلة بين هذه المسألة والسلطة وأبو حنيفة ذكرنا مرارا مكان لم يكن قاضي السلطة أو فقيه السلطة أبو يوسف فيما بعثه لا أبو حنيفة المشهور سجنه منصور ومات في السجن لم يكن من فقهاء السلطة على أي خلاف هذا الذي ينقل عندنا هذا لا أساس له على كيف ما كان فالمهم أن هذه المسألة نتصور جدا بسيطة يعني جدا مسألة عادية هو يمرأت الدم بها المنقل لكن الراوي يقول أنا دخلت المدينة فسألت الإمام فكان في أيام مكة ثم قال لي تعال في منى وفي الليل تعال فذهبت إلى منى فكان رجل أسود موجود قال أنت فلان من فلان قال نعم يعني سرا أدخله على الإمام في منى يعني إنسان هو يتعجب من القضية. ثم قلت له القضية كيف بك؟ فقام إليه فقال سر الله، الإمام الكاظم صلى الله عليه، فقام إليه على قدمي فقال سر الله فلا تبيعوه. إنسان يتعجب مسألة بسيطة فقهية. فأدنى إليه فقال إن كان مثلا تجعل قطنة إن خرجت مطابقة فدم عذرة وإلا فدم حيض. هو هذه المسألة في غاية البساطة، يعني في مسألة مهمة. فالإنسان يتحيي من ظروف التغية بهالشدة في مسألة في غاية البساطة. مراجعين فلذا نحن نتصور نحتمل أصل رجوعهم إلى الإمام في التغية، عرفت النقطة؟ فأجواء الرواية لا إشكال فيها التغيير، وخصوصا على نسخة الشيخ الكليني إن شريكا لي ولا يصف هذا الشريك بأنه من مواليك. أقرأك السلام قرأك السلام، أقرأك خطأ يقرأك أقرأك خطأ يقرأك السلام قرأك لم يذكر هذا الشيء. فلعل هنا كانت شواهد موجودة أن الرجل لم يكن من الشيعة، فالإمام أجابه بجواب يبنع مثلا القضاة المؤمن عند شروطهم، إطلاق المؤمن عند شروطهم. لم أجد هذا الفرق في مذاهب العامة حاليا، لكن بمناسبة أنهم في باب البيت في قضية بريرة، قضية بريرة نقلها البخاري وغيره، قضية معروفة عندهم، جعلوا بإصلاح الولاء لغير المعتق، فقال صلوات الله وسلامه شرط الله قبل شرطكم الولاء لمن أعتق. أحتمل بالقياس على ذاك الباب يلتزمون هنا بهذا الشيء. هذا احتمال، واحتمال آخر أن يكون تكون هذه الرواية من الحلف بالطلاق، أن تجعل لي لله أن تطلقني إذا تزوجت، والحلف بالطلاق عند قضاة العامة وعند فقهاء ماشي جدا. الأمير أمير المؤمنين مالتهم، خلفاء كذلك متعارف، حلف بالطلاق والنذر وصدقة أمواله وعتق و عتق رقیقه این فعل کدا. فلعل اصلا و تعرض الامام صلوات الله سلام علیه به قاعدت المؤمنون عند شروطهم لا يتناسب معنا، لعله باعتبار جعل هذا في اثناء العقد في خلال العقد، فحلف بالطلاق والعتاق في ضمن العقد فلذا عبر عن شرط، و الا حسب القاعده ليس شرطا حلف بالطلاق والعتاق. فلعله الامام، وخصوصا بعد ان قلت هذا الذل في نسخة ابن فضال لا توجد، طلب من الامام ان يكتبه الامام، وخصوصا بعد ان نلاحظ ان عمران وهو من خدام الامام احتمالا اواص بينه، يقول حك منكبه بمنكبي، يعني في حال المش كأنما همس في اذنه، يقول لك يقرأك السلام قل يفيد الرجل بشرطه. فلذا من المحتمل قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى صدور هذا الكلام تقية جدا قوي، يعني شواهد التقية في هذه الرواية قوية جدا. هذا بلحاظ المعنى. على أين إذا فرضنا أن الرواية غير واضحة بهذا اللحاظ، الآن بقية الروايات اللي نقرأها إن شاء الله تكون واضحة بهذا الصدد. هذا بلحاظ المعنى. للشروط إذا كان المؤمن عند شروطهم، ما معنى ذنب الإمام في الرواية بيت سما صنع؟ يعني لا، ما كان ينبغي أن يفعل هذا الشيء، ليش يفعل هذا الشيء؟ ما يدري، ليش يقول إلى آخر حياتي؟ كيف تعلم بحياتك أنت؟ ما كان يدري ما يقع في قلبي. وأما بلحاظ المسند قلنا الرواية معتبرة سندا، منصور بن يونس وثقه النجاشي ثقة، إلا أن الكلام أن الشيخ الطوسي قال واقفي، جعله واقفيا، ومشهور بين أصحابنا أن الحديث بإسلام موثق باعتبار أن منصور بن يونس واقفي. و ذكرنا مرارا و تكرارا أن جمله من علمان الأبرار كصاحب المعالم و صاحب المدارس طبعا في أكثر المواد لم يعملوا بالخبر الموثق، فكل من لم يعمل بالخبر الموثق يتوقع في هذا الحديث باعتبار أن منصور بن يونس واقفي من الواقفية. ولكن سبقا ذكرنا أخيرا ما شرنا أن هناك جمله من الموارد ينفرد الشيخ الطوسي في الرجال برمي بالبعض، وهذا منهم أيضا، يعني أن تعرض له قال منصور بن يونس ثقتون ولم يذكر مذهبه ولم يذكر شيئا عن مذهبه. لا تتصوروا أن النجاشي لا يتعرض للمذهب، هو في علي بن أبي حمزة تعرض أنه واقفي، يتعرض للمذهب لأنه لا يتعرض. وكيف ما كان، ومنشأ الرمي بالوقت رواية أوردها الشيخ الكشي قدس الله نفسه في رجاله، وقد ذكرنا سابقا أن كتاب رجال الكشتي من مصادر الشيخ الرجال، هذا ينبغي أن يعمل. فالشيخ الطوسي قدس الله نفسه ظاهرا اعتمادا على كتاب رجال الكشي رماه بالبغ، هذا من جهته. و من جهة أخرى لما أبو المنفردا مرادي في الكتب الرجالية و إلا الشيخ الصدوق أورد هذه الرواية في العيون أيضا، فهناك رواية واحدة دلت على أنه كأن منصور بن يونس في نفسه كان ثقة، بل هو نقل عن الإمام الكاظم أنه قال إن ابني وسيء من بعد، يعني نقل النص على أبا حسن رضا عليه السلام، هذا رواية هكذا في أول أخبار، إلا أنه جحد النص لأنوار كانت عنده، جاءت الرواية هكذا. هذه الرواية فعلا توجد في كتاب عيون أخبار رضا للشيخ الصدوق وفي كتبنا الرجالية في رجال الكشي قدس الله سره، ولكن الرواية ضعيفة سندا، والنجاشي سكت عن مذهبه مع وجود الكتابين عنده. وذكرنا سابقا أن النجاشي كان يعتقد أن كتاب الكشي فيه أغلاط كثيرة، وعدم بإصطلاح رميه بالوقف مع اطلاعه على كتاب الكشي لعله لضعف الحديث عنده ولعدم الاعتماد على هذا الحديث. والإنصاف أن الاعتماد على مثل ذاك الحديث في تضعيف الرجل مذهبا مع توثيق النجاشي له وعدم السكوت عن مذهبه بعيد جدا. لذا الصحيح عندنا ثبوت الوقف له في غاية الغباء والإشكال. طبعا جملة من الرجاليين عادتا هكذا يجمعون بين الكلمات، فأنه لا بأس يمكن أن يقال في بداية الأمر كان واقفيا ثم رجع، فالنجاشي ينظر إلى خاتمة حياته فأنه رجع، والشيخ والنجاشي والكشي والشيخ الطوسي لأمر أول أمره، يعني أول أمره بعد الإمام الكاظم، فصار واقفيا. رجع. كثير منهم رجع، بلي قليل جدا. عندما يقول واقفيا رجع أم لم يرجع؟ بلي إذا رماه بالوقت وسكت معناه إلى آخر حياته. لكن بما أن النجاشي هنا فعل هكذا يجمع بينهما، صار واضح. هذا موجود في بعض كتب الرجال. نحن سبق أن شرحنا أن في أبحاث الرجال الاستعانة بمثل هذه الكلمات لحل التعارض لا وجه له، لا أساس له. وبعبارة أخرى في بحث الروايات هم ذكرنا هذا الشيء. نحن تارة هذه نقطة في غاية الدقة في مقام الجمع بين الروايات نجمع بينهما بما نحل التعارض الموجود عندنا إثباتا، حتى نحن علمنا، يعني حد العلم لا يتعارض حد العلم عندنا، هذا شيء. و تارة نرفع التعارض به حد الواقع، في الواقع لم يكن تعارض، تأمل فرق بين تارة حد العلم و اخرى حد الواقع. هذه الوجوه تصلح لحد العلم، يعني عندنا رواية انه صار واقفيا، عندنا كلام النجاشي ليس واقفيا، فنستطيع النجبة في اول امره صار واقفيا ثم رجع، لكن هذا لم يذكر في نفسه نحن جمعنا. يا نحن تصرفنا في علمنا ان صح التعبير، ها بالواقع. لا الواقع شيء اخر، لعله لعله الاخر حياتي كان واقفيا. الان حسب الظاهر من الشيخ الطوسي لما يقول واقف يعني اخر الحياه، الظاهر لان مراد الشيخ الطوسي لما لم حول شخص انه ثقتون انه واقفيون يتكلم حوله باعتبار الى اخر حياتي، لأن هذا الشخص مو أنه في الإنسان موجود نصلي خلفه مثلا واقفي الآن لا نصلي خلفه، إذا صار زين نصلي، ليس المراد رجل مات وقضى عليه السنين، فالآن الهدف من ذلك أنه حديثه من حديث الواقفي أو من حديث الإمامية. رقم التعافز بالخارج شيخ مو بس خب هذا شيء جديد إن شاء الله خلوه في مجال آخر نشرح أكثر. هذا صار نحن شرحنا مفصلا أن مسلك الجام الذي سلكه الشيخ الطوسي الجمع مهما امكن اولا من فهم مرجعه الى هذا، ولذا هذا علميا غير صحيحه، یعنی نحن نحاول به هذا الجمع نرفع التحافظ في علمنا مو في الواقع. اذا اردنا شيئا طريقا الى الواقع لابد ان يكون هناك نص تاريخي كان واقعيا برجع. مثلا يقال ان ابن فضال في موته رجع قال اني لم اجد في الكتب اسما لعبد الله، رجع عن الفضل. فإذا صح الحديث هذا أمر واقعي، أما هنا نحن وجدنا تعارضا ورفعنا التعارض بعلمنا لا بالواقع، يعني بوجه فقط يرفع التعارض العلمي لا بوجه مشير إلى الواقع. هناك نفس، يعني نحن رفعنا التعارض لا أنه كشفنا الواقع، فرق بينهما. كثير من الوجوه نحن ذكرنا مع الأسف أن من لوازم تعبد بالحجية أن كثير من وجوه الجمع في الواقع الفقيه يتخلص من المشكل لا الواقع يتكشف. نحن ولذا من جملة الآثار في مسلكنا من عدم حجية الخبر أنه نريد إلقاء الضوء على الواقع وكشف الواقع، مو حل المشكلة عندنا، تنحل المشكلة عندنا. هذه الوجوه لأنه موجود في عبارة الشيخ واقفون لآخر حياته، نجاشي هم قال ثقة ملابس كالذهبي يعني إمامي بعد وضار هكذا، فبينهما تهافت. والإنصاف علمنا منشأ جرح الشيخ هو كتاب الكشي، وهذه الرواية الموجودة فيه هي ضعيفة سندا، وأصولا كتاب الكشي بتعبير النجاشي فيه أغلاط كثيرة، فالاعتماد عليه الآن في إثبات الوقت في غاية الإشكال. فالصحيح أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح ليس فيه إشكال بلحاظ السنة. نعم يبغى الكلام في العمل بها، سيأتي إن شاء الله تعالى جملة من فقهائنا الكبار مثل الشيخ حملها أما على الاستهباب وعلى التغيير لم يعملوا بها، لكن ظاهر الشيخ الكليني على عمل بها ظاهرا، والعلم عند الله، نتكلم إن شاء الله فيما بعد. من جملة الروايات بلي الوارد في ذلك ما رواه الشيخ الطوسي، هذه الرواية من منفردات الشيخ الطوسي لا توجد في مصدر آخر، عن ابن فضال عن أيوب ابن نوح عن صفوان عن منصور ابن حازم، الحديث معتبر جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهد إن هو مات لا تزوج لا تزوج بعده أبدا، تتزوج أصله كان، ثم بدا لها أن تتزوج قال تبيع مملوكتها، حلفت. طبعا هذه الرواية في مورد الحلف، ونتعجب من صاحب الوسائل لماذا أوردها هنا، قال عليه السلام تبيع مملوكتها، یعنی المملوک تبیعها سرا حتی لا یبقاش اعتاق لایسته موضوع انتفاع الموضوع، فإنی اخاف و مملوکها و صحیح اخاف علیها السلطان، لسان تبیع واضح جدا لأن هذا الحل فانه ماشی عند قضات هم ماشی، و لیس علیها فی الحق شیئون فإن شاءت ان تهدی هدیا فعلا، یعنی هذا النذر و هذا الیمین و هذا الحل باطل، اصلا الحل و بالعتاق عندنا غیر صحیح، هذا مسلمون. فالرواية أصولا أجنبية عن باب الشرط في باب النكاح، وليس كما أورده المرحوم الشيخ صاحب الوسائل. العياشي في تفسيره، قلنا تفسير العياشي الآن نصف التفسير وصل إلينا، وهذا النصف محذوف الإسناد، عن ابن مسلم يعني محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين، المتعارف في رواياتنا من روايات أبي جعفر قال قضى أمير المؤمنين محمد بن قيس لا محمد بن مسلم، احتمالا من خطأ النسخ، لأننا شرحنا أن كتاب العياشي وصل إلينا من طريق الوجاز، والنسخة التي كانت معروفة وصلت إلى بغداد وصلت من طريق بلده جعفر، وجعفر فيه كلام دار الدخول في تفاصيل ذكرنا في أبواب أخرى. بلي محمد بن قيس الأسدي هو عند كتاب قضايا أمير المؤمنين، سوف إن شاء الله نقرأ في الروايات الآتية بعدة أسانيد باب سند واحد وقريب من صاحب الوسائل، أورد هذه الرواية هنا وبقية الأسانيد في باب آخر، غدا إن شاء الله نقرأ رواية محمد بن قيس بعدة أسانيد إلى محمد بن قيس إلى أكثر من سند بهذا المعنى، أكثر من سند، والرواية عن محمد بن قيس، محمد بن قيس قال قضى أمير المؤمنين في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية أي أمة وفي نسخة أو طلقها، نذكر إن شاء الله بعد، فإنها طالق، جعل هذا الشرط شرط الطلاق، فقال عليه السلام شرط الله قبل شرطكم، شبيه قضية الدليل، إن شاء وفا بشرطه و إن شاء أمسك امرأته و نكه عليها و تسرع عليها و هجرها إن أتت بسبيل ذلك، ثم قال قرع عليه السلام الآيات، قال الله تعالى في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، يعني ذاك الشرط مخالف لهذه الآية، أحل لكم ما ملكت أيمانكم، ذاك الشرط فأتى بها بسرية، هي سرية مخالف مع هذه الآية، واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن، ذات الشرط مخالف، فذكر ثلاث آيات أن شروط الثلاث مخالفة لكل الآيات الثلاث، غدا ان شاء الله تعالی نقرا بقیه اسناد هذه الروايه و نشرح ان شاء الله هذه الروايه بما تنفعكم ان شاء الله تعالی. صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ذكرتنا في روايه مره انه في الفقيه او في الفروع الكافيه على انه شاهد.